النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من هذا الصلاة يقضى عليكم رجل من أهل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لحية تصفه من أهل الأمور يحمل نعلمه تحت البطن. وفي يوم الكلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وفي اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فماذا كان من حال هذا الرجل الذي بشر بالجنه وهو على ظهر الارض وهو يمشي على الارض بشاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنه؟ ان فعل هذا الرجل كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص في روايه الحديث ان هذا الرجل كان لا يحمل في فضله شيئا من الدنيا، نبيه لا يحمل في فضله شيئا، تمام الفضل هذه إما الرسول هي السبيل الوحيد للألفة في هذه الأيام، تحت المشاعات، إذا أشيع تحت المسلم أنه قال كذا وكذا وكذا وكذا، فكن كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لما قال له الرجل قول الله بعضك في حالة الله، فقال لو قول بعضي لبثني، فقال ما أردت إلا خيرا، فقال والله إني لأعلم أنك ما أردت إلا خيرا. حسن الظن يحسن الظن بأخيه المسلم، هذا هو المرجو. نحتاج إلى مقولة محمد بن سيرين للتمس ولو تدعي عذرا فإن الفجر فقل لعل له عذرا لا تعلمه، هذا هو السبيل الوحيد في التوحد. ولكن هذه الخلافات التي حدثت قبل ذلك على الساحه المسلمه نحتاج الى ان نتوحد اكثر على الاسلام. امه الكفر توحدت على اكتساب امه الاسلام، هذا واقع، فاخبرنا بذلك صلى الله عليه واله وسلم. فانا الامه الان ان تستحي في هذا الخليان، اذا لم تستحي بالله فماذا يعني؟ ماذا تستحي؟ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقفين عظيمين في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعناه فيه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأنظار والقلوب وتظنون بالله الظنون ويستسلم المؤمنون ويزيدون إن كان الشهيدا قوله العظيم. أحاط المشركون بالمدينة إحاطة مسيرة بالناقة، وقال بنو قريظة له بنو قريظة هذا وقع له في كل وقت وفي كل حين. رسول الله صلى الله عليه وسلم عدو خارجي وآخر داخلي، والمسلمون بين فتحين. ثلاثة ساعات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم قد يفعل ويقول الحجر الله بسم الله الله اكبر فتحت بلاد الشام، والله اني ارى خطوها الساعه، ثم قال الثانيه الله اكبر فتحت بلاد فارس، والله اني ارى قطرا مليان الماء، ثم قال الثالثه فقال الله اكبر فتحت اليمن. هذا يريد الله عز وجل نقول هذه الكلمات في اسم هذا الموقف العظيم الذي ترك به امه الاسلاميه حتى أوزنت أن تنفتح لما أفضل من الله عز وجل يستطيع ويقول هذه الكلمات ويمثله في هذا الموقف المسلم. وفي موقف آخر ثلاثة من قلب ذلك الرجل الذي امتلأ قلبه محددا على المسلمين يدير فيرى فرصة المسلمين بل لو سيق بلا خطر فيأتي الخطر من اليهود يعيش مكانا من الصوم يبصرهم له الوعد ولهم فيه من الفقر حتى احتج القوم على بعضهم البعض فاقتصم رجلان فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم الصف خطرا لقد خطب النبي فقال الله الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم يستجد لهم فيه الان من النداء ومن الثقات الدعوه الكاذبيه بان لم يغضبكم لا تضيعوا بعد كفارا يقول الله لكم رقاب الله. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس التفسير. كان في النبي صلى الله عليه وسلم قال الحال الذي بدا الى ان لو سمعنا في امير المؤمنين ولكن انهم ملائكه والملائكه المتحده واجتمعت عليها امه المسلمه من كل حدث وقوم لا يستطيع الكفر محاول من الاحوال ان ياخذ بحد الكفر الاسلام لانها متحده. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه اخذ من المهاجرين والانصار وفي اخر من المهاجرين بعضهم البعض وفي المدينه اخذ من المهاجرين والانصار حتى غلبت اروع الامثله. لكن في الوقت الثاني اذا وصل الحال الى مرحله التفكر والتفضل فابدا ابدا لا يمكنك بحاله من الاحوال عن هذا الامر ولا عن هذا الحال. فنحتاج من هذا الجمع ان يصافح المسلم واقرانه وارجع اسمى ايات يده والتراحم والتلاحم بين المسلمين. متذكرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يكفر اخاه او قتله. يذبح الناس فيؤمن هذا ويعرف هذا وخيرهما من الذي يبتغ السلام. خير الرجلين الذي يبتغ بكلمات السلام. الحديث طويل ونحتاج الى لقاء والى لقاء. اختصر الحديث. لماذا التشاحن بين المسلمين؟ في بعض الايام واحد يمشي مع واحد على الطريق خلاص يحضر طياره يمشي طياره وتغنى ازاي يقطع على الغرض بماذا علم؟ هل هذا من اخلاق المسلمين؟ مواقف كثيره من هذا الامر. في خلاف فكري يحدث الحال للمسلمين الى قطع العلاقات والى سحب السفرات. لماذا هذا الحال؟ هل هذا هو طبع المسلمين؟ الخلاف في الراي كما يقال لا يفتك منه في القضيه كما قال الامام الشافعي في احد السلف الصالح. الا يستطيع الامر ان نقول اخر يستطيع الحال لان كنا قوم بينما مساله خلاف. هذا الامر ينبغي ان يكون وسيلا وينبغي ان يكون هذا هو العنوان في هذه الايام. اخوه اسلاميه سلامة خضر نقبل بسوء الظن ما تحتاجه أمة الإسلام في هذه الأيام. كلمات بسيطة أرفع مساهرا بها في هذا الجمع الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل للعروسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير وأن يصب عليهم من الخير فضلا ربا ولا يجعل على إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله تبارك وتعالى في هذه الثنايا المباركة والألفاظ الجميلة المتألقة التي دعت إلى الألفة والوحدة وعدم الفرقة. كانت هذه الكلمة فضيلة الدكتور حسن عبد الله هي الكلمة الأخيرة تأتي صاحب العرس أو صاحب العرس أن نقسم العرس حرصا على أوصافكم وعلى وجودكم وعلى اتصالكم وركبكم. وإن كان في الجعبة الكثير وأيضا مكابر اعتباري لصاحب العرس الأول وهو العريس ذلك الشاب المبارك الذي اثر القلوب وهذا واثق من وجوه الحاضرين الا وهو الاستاذ شريف طلعت عبد الله. شريف طلعت شتى وكل اسمائه تدل على العلو والرفعه فالشرف شريف من الشرف وهو المكان العالي المرتفع. وطلعت وان كانت لهجه تركيه عربيه مشتركه فهي من الطلوع وهي صفه للبذور والاقمار والنجوم والكواكب. والشتاء ياتينا ايضا بالعلوم فجزى الله خيرا هذا المسمى وهذا الاسم المبارك الشريف طلع الشتاء وصهره الحاج المبارك الاستاذ عثمان شوية ذلك الفتى الذي لا يكد ولا يمل في نشر الدعوة وخدمتها. وقد ورد الحاضرين سبعة من الكتب القيمة وقال وزعها كيف شئت. فأنا أرى أن أعرف أول كتاب المعارف يقرأه وعروسه في المساء. نجد وأيضا أعطيه كتابا آخر يقرأه بالصباح. وإن لم تقتلوني وأتلو أيضا الكتاب الثاني والثالث بين الظهيرة والضحى. يقول كلمة الأستاذ سامح كانت تحت عنوان تفضل الشباب تبدو حاجة أول حديث قالوا بطلوا مين؟ مالك الدرايف ومع ذلك استمتع بحياته. الكلمة الثانية المهندس الدكتور قاضي عبد الله كانت تحت عنوان ها؟ العقيدة الأولانية تفضل لأنك أنت. طيب قال حاجة ثانية برضه مع العقيدة حدود كلمة صحيحة تفضل لسه في تنفيذات الأول. المقدم الحاكم فضيلة الشيخ المذيع يحيى رجب قال حبيب حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض مما أن ينطبع بعيدا الصباح على مساء عضوية يوم صحيحة. السؤال قبل الأخير ذكر قضية الدكتور حسن عبد الله آية أو اذكر آية تولد فيها كلمته المباركة. حاولت فرصة انت قلت صح انت مغدش عاطل تعطلنا عاطلنا في المسجد. طب اي حد ايوه عاطلوا الحمد لله جميعا ولا تفرقوا. اذكر آية أخرى ما ألفت بين قلوبهم من اليوم إجابة صحيحة آخر جيدة في آخر ثانية من الحفل في وقت المدد الضائع. أسأل الله في أعدائه أن يبارك عليهم جميعا وأن يجعل العاقبة عندكم بالتفرق. وأدعو الله أن يصلي قبل العرفين فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع عليكما بطيب اللهم صف عليهما الخير صفا صفا ولا تجعل عيشهما كدا وارزقهما علما ونورا ودينا ورنا.